dâng công cũng bơ bụt quay bê tung mê tí ra tụt đợt bi برسولي محمد عليه سلامنا خبري نحبك يا رسول الله، نحبك يا حبيب الله، نحبك يا رسول الله.